Pulmonary hypertension, ولفت أو رايت heart failure ممكن يؤدوا الى برضو لوكر تكوّد. الايتم اللي هو ثلاثة كلام بسيط. يعني انا عايز اقول ايه بس لما اجي اقول لك ايه هو العين كده عنده ايه بقى في الجسم يا اولاد؟ عنده لون كارديك هبوط. ها نفكر في ايه؟ في ستينوتيك هارت ليجن. مين اكتر اورد ستينوزس؟ ممكن مايكل ريسيوز. حد عنده حاجه ثانيه ايه باللون كارديك هبوط؟ ايوه يا دكتور البالمون هايبرتنشن يعمل لو في هارت فيل ونوع بقى للنعيش. دي الكلام ولا لا؟ نمره ثلاثه symptom of systemic venous congestion. Symptoms of systemic venous congestion. دي بتدل على غالبا اما التهاب الطبيعي right side failure او ممكن التريكاستيك انكومبتنس لوحدها. بس احنا جايين في سوق ممكن يتركز كونتنس يعني خلاك ما تركز ما تريجيرش. ده ايه ولاد؟ ده نراجع من الرايت فنتريكل الرايت فنتريكل يخلي الرايت فنتريكل البريشر ايه؟ يعني وبناء على هذا يعمل برضه نوع من السيستم بيس كونتشن. تكتب بقى ان ده هقول موستلي هيبقى mostly اللي هو systemic venous congestion الاول سواء intracuspid جيرش او سواء right side failure هيبقى mostly due to يعني هذا البند غالبا هنشوفه due to mitral valve disease ادى الى الكلام ده بيبقى نتيجه mitral valve disease ادى الى pulmonary hypertension. هنعرف ان البلمونة هايبرتنشن فيري كومن قوي مع المايتر فيل ديزيز ادى الى رايت فنتريكولار انلارج. ثم يؤدي الى رايت سايد هارت فيلير. يعني معظم الناس اللي عندهم مايتر فيل ديزيز هيجيلهم البلمونة هايبرتنشن هيجيلهم right ventricular enlargement ثم ينتهي right side failure. واخد بالك انت ازاي؟ نيجي البند الرابع palpitation. العيان عنده palpitation. في palpitation دي هطلع طرفين ventricular irregular. طرفين ventricular او irregular. انا يا دكتور عندي دقات قلبي بحس بيها وزي ما سالنا قبل كده الاسئله بتاعت تمام فانت تشوفها منتظمه ولا مش منتظمه؟ طلعت منتظمه ريجولر. الريجولر دي بتسجست تقول ايه بقى؟ فوليوم اوفرلود رذر ذان بريشر اوفرلود. يعني انا عايز اسال سؤال انت قول لي لما الليفت فنت يبقى فيه هايبرتروفي ولا لما الليفت فنتركل في دايلاتيشن؟ الدايلاتيشن بيعمل ايه؟ فاكرين ستارتنج لو ليفت فنتركلر دايلاتيشن تبص تلاقي انه يحصل فورسفول كونتراكشن فده بيدي اويرنس بالهارت بيت اكتر من الهايبرتروفي. يبقى انا هقول ده يدي فوليوم لود راذر ذان بريشر لود وتدي اكزامبل زي مين؟ زي مايترال انكونتنس الاورتيك انكونتنس. لكن تحتها برضو ممكن احط شويه حاجات بقى في الريجولار دي يعني غير ما تبقى ريجولار ممكن اقول ايه مثلا كاردياك نيوروزس. ممكن العين عشان حاسس ان هو عارف المريض اللي عنده القلب كده حاسس ان قلبه في حاجه بقى يقدر يقول قلبي مش عارف ايه يقدر يقول كلام كده. وايه كمان؟ الانيميا سايبرتوس ريجولر. يبقى الريجولر لو الهارت تعبان ده بيسجست فوليوم لود رذر ذان بريشر زي مايكرو ريفيرج او اورتيك ريفيرج. يقول لك طب في حاجات ثانيه يعني؟ V ليه ان هو حاجه كاردياك بقى؟ قلت له يا دكتور ممكن بقى يبقى ايه؟ كاردياك نيوروسيس. يعني المهم ده انزايتي كده. ممكن يكون يا دكتور العين ده انيميك، انا شايفه بين. ممكن يكون سايلوتوكسيك، ما عنده تريمورز اهي، يعني ممكن يلاقي حاجه كده. طب لو الريجولار؟ الريجولار موستلي هتبقى ايه كده؟ غالبا ايه ام، غالبا. طبعا ممكن يبقى فيه اكسترا ستول بس الاي اف اكتر على فكره. طب لما هي تبقى موسم الاي اف ده بيسجل مايترال فالفيزيز، لان احنا هنعرف ان شاء الله انه المايترال فالفيزيز اكتر فالفيزيز ممكن تعمل لي اتريال فايبريشن. خلي بالك برضه تحتها سايروتوكسوكوزيس بتعمل ايه اف برضه، عشان بس ما يبقى العيان كده. طبعا انا بتكلم عن حاله كارديولوجي، ما بتكلمش عن حاله ثيرويد. هو بيقول لك لا خلينا في الهارد، ايه الحاجه اللي كومن قوي تعمل ايه اف كله مايكرو فات ديزيز اكتر حاجه تعمل ايه اف، وانا اخص سبيشيالي ام اس مايكرو ديزيز. جميل. ده الايدي نمبر كام؟ 4 5. انجينال بين واحد بقى ايه؟ حال كارديولوجي وعنده انجينال بين، طب ده ايه؟ هقول طبعا كم فرح ده كده اروح اعمل فرعين. اروح اقول ايه بقى؟ سكيميك هارت ديزيز عادي، يعني كورونري. ايه يا سيدي؟ كورونري هارت ديزيز احسن، كورونري هارت ديزيز عادي، دي قصه مختلفه. لا انا بتكلم عن فالفيشنز، اقول ايه؟ اورتيك فالف ديزيز. اورتيك فالف ديزيز يعني عنده انجينا البين، عارفين الانجينا البين؟ دي فكره كده، يا اما يطلع كوروناري هارت ديزيز، يعني مشكله في الكوروناريز اللي ناية القلق دي، لا حاجه ثانيه، او اورتيك فالف ديزيز. يبقى الاورتيك فالف ديزيز ممكن يجي في انجينال بين، والكوروناري هارت ديزيز بتيجي برضه في انجينال بين. طب خلينا بقى في الاورتيك فالف ديزيز اللي هم مين بقى فرعين؟ اورتيك ستينوزيس، اورتيك انكونتنس. يقول لك طب ازاي تفرقهم من بعض بالهيستوري؟ لو انت جربت كده الناس تقعد معاك في الهيستوري وقت يفصص كلام، فانت تقول له تحت اورتيك ستينوزيس، هتقول تحت اورتيك ستينوزيس يبقى معايا اسوشيتد لو كارديك مفروض. طب وتحت الاورتيك انكونتنس يبقى معايا ايه غالبا؟ البلتيشن، عشان ده فوليوم لود، عشان ده ايه؟ فوليوم لود. طب عايز حد جدع يقول لي طب الانجينال بين ايه الفرق بينه في الاورتيك ستينوزيس عن الاورتيك انكونتنس؟ في فرق كده بسيط. دايما احنا لسه بنقول ايه؟ سايد كاركتر راديشن، مش كده الحاجات دي كده؟ ريليشن تو اكزيرشن بتاع. طب انا هقول حاجه، ريليشن تو اكزيرشن يلا. يفرقوا ايه؟ الاورتيك ستينوزيس بيبقى اكزيرشن، يعني الالم يجي له لما يعمل ده. اورتيك انكونتنس بيبقى موستلي، يبقى هكتب على الاي اس اورتيك شوز ايه؟ موستلي ات ريست، موستلي ايه؟ ات ريست، سوري موستلي اكزيرشن. لكن الثاني اورتيك انكونتنس موستلي يجي له ات ريست، وقاعد يجي له. هنشوف بقى ايه الكلام ان شاء الله، هنعرف طبعا دي حاجات. يعني انا عايز اقول حاجه، ما هو هي مفهوم، احنا بنتكلم على الكلام ده ليه تفاصيل. هو الاورتيك ستينوزيس معلش جاله انجينا بين ليه؟ ليفت فينتريكولا هايبرتروفي في الدخل ومعاه لو كارديك ابوت. طب انا عندي لو كارديك ابوت يا ربي، وبعدين انا الليفت فينتريكولا عندي تخن وبقى كبير قوي، وانتوا عارفين الكورونا ليز فيها قضية. الكورونا ليز ما بت ايه ما بتزيدش البلاد سبلاي بتاعها. طب مين شاب بيقول لي ليه القوانين الكونتنتس بيبقى معاها مجال المرضيين؟ على فكرة بالمناسبة جدع بالمناسبة الكلام ده كاتبينه قبل كده مين؟ مش مصدقين؟ طب انا هكتب اكتب ومع كده هجيب لك بقى الكلام اللي انت كاتبه بايدك الحلوة. ده في راجل ده انت ماضي على الورق مرض. بس انت ايه بقى؟ working contents هنقول عشان يبقى فيه بس كان لسه هو تفاصيله عشان كده احنا مقلناش تفاصيله لما نعرف التفاصيل هتبقى انت لكن working contents عشان عنده low diastolic pressure مخطوم الدياستوليك بيبقى very low وده اللي بيسموه بين قوسين ايه الكورونري filling pressure يعني دايما امتلاء الكوروناريز يتم في الدايستوليك حتى كان يقولوا لنا ايه كان في واحد دايخ يقول لك ايه طب الدايستوليك بريشر لما يقل عن كام يقلل الكوروناري فيلينج تقول لما يقل عن 50 من اللي مات يبقى تاني لان اجي حد بيت يقول ايه؟ اعتبريني الزبال قولي لي تعالى الزبال اجي حد عينيا موتوني يبقى ليه الاورتك الكونفتنس تاني بيعمل عشان البيت؟ لان الاورتك الكونفتنس بيقلل الدايستوليك بريشر الدايستوليك بريشر تاني الكوروناري فيلينج بريشر يعني الكوروناريز بتبدا في الدايستوليك ففي ساعات واحد يقول لك تقول له سبيشيالي لو قال عن 50 ملم مركوري يعني لو الضغط الدايستوليك بتاعك قال عن 50 هيحصل لك انجينال بين وانت قاعد فانتم هات بقى جميل معلش بقى وريني بقى هاتوا لي فاكرين في اول الكارديولوجي لما خدنا السيمبل وقعدنا نسال عليها انا عايز اشوفها عشان بس اشوف يعني الكلام نسيت المعاني يمكن نسينا بس عن حد مروان هذا الزيت الاسئله مش عارفين فين بص الباب الناس يا عيني معاك كتاب مش عارف يستعمل الكتاب مش عارف يستعمله فين انا ممكن يغنيه الكتاب بقى بالكيلو ايه بالكيلو يا عم دكتور لا يا لفت نسرة سؤال يا عم اللي هو بتاع تلك السيرة الله عليك يعني انت الله عليك ايه ده مش عارف ايه انا مش عارف هو انا كاتب يعني احنا كاتبين في جسمك بس ايه يمكن انا ما قلتهاش بقى مكتوبة مكتوبة ولا مش مكتوبة مكتوبة بص الناس تقول لك ايه ده عايز يتقفل انا عندي كوتش كده كوتش كده بيجيني تخيل قول يا عم مش وقت انا روح انا روح هات سيبته بعدها يابا يابا عشان انا اروح اعمل العكس وانا مش فاضي يلا اشوف العكس يلا ما بين الثاني شوف العكس يلا السؤال بتاعك ايه؟ هنعمل دورات بعد صلاة الجمعة كل أسبوع هنعمل دريم جوك أنا بروح حاجة لو انتوا جروب قاعدين في البيت بالذات مش مواصلات وخروج للمدرسه يمكن تشوفوا عيالكم عيالكم يطلعوا ثلاث اكواب woman? تجيب بوم مرة الحديدية يبقى هنكتب الحاجة اللي بعد كده يبقى بولي مانيفستيشن يبقى بولي اللي هي في السكيمة بتاعة السن هو فيه حوالي 59 سن عارفين عن الفئة سن في يبقى هتقول ايه البوليك مانيفستيشن دي اللي احنا قلناها ايدك اتشالت ايدك مش عارف ايه دي على طول سجستد لي واحد مايكرو فيل ديزيز معاه اي اف دايما بالذات انتوا عارفين المايكرو فيل ديزيز لما بيجي معاه اي اف بقى الايه الايتريا ما بيعملش كونتراكشن فيحصل ستاجنيشن للدم في الايتريا فيحصل صوت. ايه كمان يا اولاد؟ انفكتد اندوكارديتس. انفكتد اندوكارديتس نمره 3 اوعوا تنسوها دي بقى اللي ثالثه ده بروسيتك ذهبي صمام صناعي عليه ضغط. كلام مهم جدا. امال احنا بقى في الهيستوري هنعمل ايه؟ هنقعد ناخد هيستوري بقى يا جماعه ايه الحاجات البوستيف اللي قالها وقال شيست بين وقال بالبيتيشن وقال له كاردك ابوز تعالوا نعمل اناليسيس لهذا الكلام عشان نصل الى الدايجنوز طبعا نتكلم بقى من خلال القواعد دي نفسك ماشي كويس قوي بعد كده تحصل بطريقه معينه نفسك ماشي ازاي طيب يبقى قلنا ايه دي امبوليك مانيفستيشن السيمتوم بعد كده اهو هنسال عن فيفر اوعى ننسى سيمتوم بس اعملها معروف اوعى ننسى فيفر الفيفر بتبقى سجستد بايه؟ ناس الكاردي اول حاجه اوعى تنسى روماتيك اكتيفيتي هو عنده روماتيك هار وجات له بتاع جديد روماتيك فيفر جديد ايه كمان غير الروماتيك اكتيفيتي؟ الانفكتد اندوكاردياك بص يا دكتور اول ما تسمع ان في عيان كاردياك عنده فيفر اندوكاردياك روماتيك اكتيفيتي تشست انفكشن بس انا عايز اتكلم في طبعا الخطر فيهم الانفكتد اندوكاردياك واكتب على الانفكتد اندوكاردياك اكتب خاصه في البروسيتيك فيل الصمام الصناعي يعني لو واحد مركب صمام صناعي جاله سخونيه وانت قاعد نام على ودانك يبقى انت راجل مش كويس يبقى حرام عليك لان دي البروسيتيك اندوكاردايتس يا اولاد بتبقى فيفر طب يبقى دي ايه؟ الفيفر ساينوسيس اسالك سؤال كده فاهم ايه؟ انتوا بتسمعوا الساينوسيس سنترال وبريفرال صح كده ولا لا؟ طيب بس طبعا انا هتكلم هنا من ناحيه الساينس شويه حالات الكارديولوجي جنرال الساينوسيس فيها كومن تبقى سنترال ولا بريفرال؟ يبقى اي مرض في القلب يعمل له كاردياك او بوت هيعمل بريفرنس لكن مين اللي هيعمل سنتر هو الساينوتيك كونجينيتال ساينوتيك هارت الذي هو ريد يبقى انت تقول ده طبعا ده كلام مش هقوله هنا ده اكزامينيشن بس انا هسال على الساينوسيس هتكمل الساينوسيس لو هي بس بريفرنس يعني انا هساله هي بتوفرك ولا فين ولا بتاع وأقول لك بلاش البريفرنس أنا أقول الساينوز على طول كده بتبقى سجستف طبعا للساينوتيك هارت ديزيز بس اكتب ما تنساش إنه اللو كاردياك أكوت هو كمان بيعمل ساينوزز فقط في الإكستريميتيز يبقى أنا هشك أوعى يكون ده كونجينيتال ساينوتيك هارت ممكن أو يكون شويه لو كات الحبوب وده كدكتور ده صوابع ساقعه ساقعه صوابع يعني ساقعه جدا قوي وضوافري مثريه مثلا. طيب نيجي بعد كده نسال عن هنقول ايه تاني بقى لو في هايبر تنشن في راس الشيست على ايه؟ هايبر تنشن واحد كاردياك بعد كده ايضا عند الضغط فكر في ايه؟ لو كان شايل اعمل شايل اضغط لو شايل اوعى تنسى ها لا انا بتكلم عيان كارديك هل الكارديولوجي لو هو شايل طبعا دي حاجه ليه؟ افكر في الكو اركيتيشن هوم اوورد لان الكو اركيتيشن ده طبعا معروف ان هو بيعمل هايبرتنشن في الابر ليه؟ وان هو بيدي بيبقى ضغط ومخافض زي ما نشوف. لو هو قضل لو هو قضل تبقى لا يبقى هو احتمال ان الحاله دي تطلع هايبرتنسيف هارت فيلير. يعني مثلا فرضا انا قدامي عيان دلوقتي كاردياك يعني الكاردياك ده هو مشكلته ان هو ضغطه عالي طب الضغط العالي ده هيعمل ايه في القلب؟ هايبرتنسيف هارت فيلير او اسكيميك هارت. يعني معناها ان انا بقول لك ايه؟ الهايبرتنشن بيعمل ايه في القلب؟ هتقول لي ممكن يعمل هارت فيلير وايه كمان؟ هتقول لي بيعمل سكيمينج هارت ديز ليه؟ نتيجه الليف فنتريكلر هايبر. يبقى عدوا بقى سيبوا كام نسينا حاجه تكونر فينس كونجيشن لو كابت الحقوق سيستمي فينس كونجيشن ايشن مش كده؟ عشان في كلها حاجات قفل فروسيتك هو ممكن الهايبرتنشن ده يكون حاجه اسوشيتد بس هو انا مقصودي ايه؟ عايز اربط العلاقه ما بين الهايبرتنشن والهار. الهايبرتنشن هيعمل ايه في القلب؟ كذا وكذا. لكن ممكن ابقى عندي مثلا دبل مايكرا بس انا هايبرتنشن مش كده اصلا؟ طيب قفل فروسيتك ارسم رسمتين كده على الكمبيوتر بص بقى هو هيشتغل ازاي بقى الايه بص بقى هيشتغل ازاي الصمام. بص يا حبيبي دلوقتي الليفت فينتركل ده هو اللي فوق ده ليفت ايفلم وده ليفت فينتركل. ايه رايك لما الليفت فينتركل الدم اللي فيه يروح خارج للاورطه؟ الكره دي هتعمل ازاي؟ بصوا الكره دي في حلقه اهو في رن والكره فوق كده. الليفت فينتركل دلوقتي مليان دم بتلاقي الكره فوق يجي الليفت فينتركل يضخ الدم يروح الدم اللي في الفينتركل خلاص ينقص تروح الكره صفقه تحت خلاص تنزل تحت كده يبقى الليفت فينتركل يضخ الدم والكره دي تروح نازله تحت شويه يبدا الفيلنج بتاع الليفت فينتركل يشتغل في الدايستور فالكره اللي نزلت دي تفضل تعوم على الدم تعوم على الدم تعوم على الدم وهو تروح ايه واقفه قافله يبقى الكره دي المفروض ما تطلعش فوق هي هو في حل للرين يسمح ان الكره تنزل وتطلع كده بس الكره ما تجيش تطلع فوق كده يبقى الكره ايه اهي خلاص دخ يا ليفت فينتركل ضغط تروح الكره نازله املا املا املا املا املا هوب هذا بص لو شوف شد الصمام يتجنب منه الحته بتاعتك تقول ايه ده ايه ده ده اللعبه دي ولا ايه؟ حاجه والله العظيم لعبه كده طبعا هم بيسمعوها برضه تعملوا كام الصمام العظيم ده الحته بتاع كده انا هرجعها في الارض وحاجات عليها برجلي كده 5000 جنيه وصفات مصنعيه 5000 جنيه ايوه هم بيصنعوا ويبيعوا لنا واحنا مش عارفين نعمل حاجه ولهذا اتجهت الهيئه العربيه للتصنيع لتصنيع صمام صناعي مركب صخر اسمه صخر دلوقتي المريض يموت والصمام يبقى شغال ولا بيستحمل جامد جدا فوق المهم ادي الصمام ده اسمه ايه بقى؟ اسمه بول اند كيج مكتوب عندك بول اند كيج في بقى صمام تاني اسمه تلتنج ديسك صمام عادي كانه الصمام اللي هو العادي كانه ايه؟ الصمام ايه؟ العادي تلتنج ديسك صمام عادي جدا ده بيفتح ده بيفتح ويقفل زي اي صمام له كده دفتين يفتحوا ويقفلوا عادي يعني كده ادي دفه وادي دفه الصمام بص يفتح يملى يملى يملى يملى يملى يملى حب يروح يفتح يفتح يملى يملى يملى يملى فده صمام وده صمام دول اسمهم ايه يا ولاد بقى كده راجع عندك دول اسمهم ميكانيكال فيلز اللي هما بروستيك يعني حاجه صناعيه 100% البيولوجيكال فيلز بقى اللي هو صمام كانوا بيجيبوه زمان من الناس الميتين ياخد صمام ويحطوه دلوقتي يقول لك لا اللي ناخد منه الهار على بعضه احسن ونزرعه واحد اما اللي عنده صمام تعبان ما يركب الصمام الصناعي اللي هو الميكانيكا الميكانيكا بتاع الفكره اكتب جنبه كده انه يورا يعيش فتره طويله ممكن يركب صمام صناعي واحد اللي هو الميكانيكا اللي هو البولن كيج تبني ديسك دي صمامات يورا يعني تعيش كتير ممكن احط صمام صناعي وما العاش بيه على طول لكن البيولوجيكال دي بتبقى يعني ليس ديورب الحقيقه بيجيبوا البيولوجيكال ممكن من الانيمالز دلوقتي ممكن يجيبوا من الانيمالز ويركبوه ادي الفكره خلي بالك بقى خلينا في الصمام الميكانيكال الصمام الميكانيكال يا ولاد ده زي التلتك ديسك والبولك بيج بصوا ولاد الصمام يفتح يعمل صوت يقفل يعمل صوت. ده في تو كليك ساوند. صوت الفتح صوت القفل. عشان كده لما تيجي تقعد وبعدين عايز تسمع حلو قوي بس ما هو السماعة ده لو انت يعني العيان يعني ظروف تسمح كده انك انت تروح منايم وودنك على صدره كده تلاقي ان في منبه عمال يدكتك واعتقد بعضه سنه مش كده ولا ايه؟ ما سمعتوش في شبان؟ طيب بص بصوت عامل ايه بصوت بصوت عامل ايه؟ زي صوت المنبه زي صوت المنبه هتسمعه كده اذا يكون ايه في مكنه كده عماله تتكه حتى الصمام ساعات بس الصمام صوته عالي العيان ساعات يجيله صمام يعني الصمامات دي برضه في عمليه تصنيع ساعات الصمام يبقى يعني صوته عالي فعلا يقول لك يا دكتور انا ما بعرفش انام من ايه عارف انت كان في زمان المنبهات المنبه لكن المنبه برضه ما بقاش بياكل صوت ده زمان المنبه بص تك تك بناكل كده واحنا نايمين دي ده مش عارف هلا طول الليل وبعدين محترق لك جرس الساعه 6 الصبح ده يجي يقول نايم لكن هو ده بيتكتك كده بس على فكره التكتكه دي معناها ان الصمام شغال كويس في ساعات مريض يقول لك يا دكتور التكتكه اللي هي عندي مش عارف بقالي فتره في السماعه كويس ده معناه ان في المهم يبقى الصمام بيعمل صوت مع الفتح وصوت مع الكف اسال ده سؤال وانا قلته قبل كده وعايزين نسمع عليه كده انا مرتب صمام صناعي او روتين فيل وصمام صناعي مايكرو فيل حلو كده يا عم تمام انهي صمام في الاثنين لما يركب في البني ادم يتركب على الانسان الدم وهو معدي من خلاله يعمل صوت مرمر الحقيقه قالوا الارتفيشال اورتيك فالف لما بيركب بيعمل ده ليه؟ لان احنا متفقين من زمان ان الاورتيك فالف اريا اوف هاي بريشر جريدينت يعني بالكلام دي بلا هاي بريشر جريدينت بلا بتاع الدم هو معدي من خلال الاورتيك فالف بيعدي بسرعه شديده اما الدم اللي بيعدي من خلال المايكرو فالف عشان لو بريشر جريدينت بيعدي بسرعه اقل طبعا ربنا خلق لكل واحد فينا الليفت بتاع ده اهو الاورتيك فالف بتاعه مقاسه مظبوط على الليفت فنتركل بالملي طبعا دي صمامات صناعيه انت مش هتوفق مع كل الخلق زي ما بيقولوا فاحنا بنركب الصمام خمس ست مقاسات كده ومركبين فلازم يحصل تربلانس للبلاط وهو معدي من خلال الاورتيك فالف الصناعي فقط وتسمع الميرمر على اورتك اريا وعلى البيز وبصراحه فتيجي تحط سماعه في الارض بس ده ميرمر ايه؟ هذا الميرمر مانكشن اي انه سوفت لو انتنسي يبقى حاجه يعني بسيطه جدا وتلاقيه بص ايه؟ لكن الارتفيشال مايكرو طب نشوف بقى ايه الانديكيشن للفالف ريبليسمنت ايه الانديكيشن واحد سيفير اورتيك ستينوزيس سيفير اورتيك دي ما فيش فيها خالص هتقولي طب ليه هو الاورتيك ستينوزيس ما ينفعش ان احنا نوسعه ما بينفعش توسيع الصمام الاورتي صعب يبقى الاورتيك فالف لو في سيفير ستينوز سيفير انكونتنس خلاص لازم نرقص مفيش مصاري المايترال ستينوزز لو كان كالسيتك يعني ستينوز وحجر يبقى لازم انا اغير الصمام سيفير مايترال ريجيرج لازم اغير الصمام حاجات كده يعني مفهومه طيب ايه بقى الكومبليكيشن للصمامات الصناعيه. اول كومبليكيشن مهمه انفكتيف اندوكارنايتس. تاني كومبليكيشن ثرومبوزس على الصمام، ولذلك المريض بياخد ايه؟ انتي كواجولانت فور لايف. طبعا العيان ده يقعد يهزر، ما انت بتهزر يا حبيبي، فانت بتقول ان انا موقف الدواء السيوله بقالي شهر، والنبي يا حبيبي عبيط هتموت، مش هزار، لازم تفهم ليه. ايه كمان كومبليكيشن؟ في حاجه اسمها ميكانيكال فيلير، يعني الصمام بيحصل فيه فيلير، صمام في الفتح والقفل. طب ده بتشخص بايه؟ كل ده لا بقى رسمي بالايكو، عشان كده لازم هو يروح ايه كل 6 اشهر كده، اولا كل شهر بيعمل عارفين الكروسروم بالتايم عشان يتاكد ان الانتي كواجولانت شغاله، ويروح للدكتور ويظبط الجرعه كل 6 شهور، يعمل ايكو ويطمن ان الصمام بيفتح ويقفل مظبوط. امال ايه؟ دي حقيقه وموت هنا، خلي بالك. طيب زي ما قلنا بيحصل ثرومبوزز على سطح الصمام. طيب هي دي تقريبا، تيجي يقول لك ايه؟ ايه انواع الصمامات الصناعيه؟ في ميكانيكال بولنت كيج، تنتج ديسك، في بيولوجيكال، مين اللي بيورق الميكانيكال؟ طب ايه الاصوات اللي بنسمعها مع الصمامات الصناعيه؟ صوت مع الفرق، صوت مع الاف، ده احنا بنتكلم مين على انهي صمامات؟ الميكانيكال. اللي هما الاثنين بولنت كيج، تنتج ديسك، هما دول اللي شغالين في جميع انحاء العالم حاليا. طب ايه الكومبليكيشنز؟ طب ايه الانديكيشن؟ في بقى سؤال هنساله. هنكتب السؤال والجواب على شمالنا. فيشن ويز مايكرال فال ديزيز زائد اورتيك فال ديزيز. مريض عنده مايكرال فال ديزيز واورتيك فال ديزيز فور ريبليسمنت اوف بوث فالز، يعني هو محتاج يغير ايه؟ الصمامين. ففي سؤال بيطرح نفسه، هتغير انهي صمام الاول؟ ازاي؟ نغير اورطة ولا ميترال؟ فهنقول هنا it's better to replace aortic valve before mitral valve. خلي بالك. طبعا احنا حتى بص، حتى لو كانوا وان سيشن، يعني ايه مش فاهم؟ بص يا اولاد، زمان كانت العمليه دي عمليه كبرى، فكانوا يعملوا ايه زمان؟ يغير الصمام الاورطي في مره، وبعد كام شهر يغير الميترال، لان عشان يغير الصمامين في عاده واحده دي ميجور سيرجري، المريض يموت دلوقتي بيعملوا لك. بص يغير الميترال واورطه ويعمل كورونري باي باس في عاده واحده. خلاص العمليه طلعت. طب ليه بقى؟ اكتب واحد ليه؟ هقول اكزامبل وانت احسبها. احسب المثال ده كده وشوف المثال ده ايه. مريض عنده مايترال ستينوزز واورتيك ستينوزز، احسبها كده. تعال نشوف الليفت فنتريكل عامل ايه. الاورتيك ستينوزز بالنسبه للليفت فنتريكل ده بريشر لو، ليفت فنتريكل قصاده اورتيك ده البدايه. بس ايه الميزه؟ ان الدم اللي نازل له من المايترال فان قليل، يبقى الدنيا يعني ايه برضه حلوه. طب اعمل بقى مايترال فان ريبليسمنت او وسع صمام الميترال، هيروح الدم نازل بقوه لليفت فنتريكل لكن لسه الاورتيك فان ستينوز. يبقى انت عملت هنا لود على الليفت فنتريكل، عشان كده هم بيحبوا دايما يغيروا الاورتي ثم الميترالي حتى لو كان في وان سيشن. ليه؟ لان انا ممكن اغير صمام الاورطي وبعدين جه العيان حصل له مشكله في العمليه، مش هنقدر نغير الميترالي، ما يجراش حاجه ونقفل على كده. لكن ما اجيش اغير الميترالي ما انا لسه هعمل اورطي ما خ... لا انت مش ضمانك هتعمل ايه؟ انت نفسك ممكن تموت قبل ما تعمل الميترالي. ياما دكاتره ماتوا العيانين هم تعاشوا. خلي بالك. امال ايه؟ دي نقطة مهمة برضو هنا في بقى نقول كمان انك دي مهمة قوي. الفالف ريبليسمنت must be done before deterioration of ventricular function. الفالف ريبليسمنت must be done before deterioration of ventricular function. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا النهارده عندي aortic stenosis وعايز اغير الصمام الاورطي. عندي aortic stenosis وعايز اغير الصمام الاورطي، اوعى تغيره متاخر، لان الليفت فنتريكل الفانكشن ممكن تبوظ. لو باظ الليفت فنتريكولار فانكشن يبقى الصمام اللي اتغير معلش ملوش لازمه. خلي بالك. طب الكلام ده تعرفه ازاي بقى؟ تكتب by evaluation of ventricular function بالايكو. اعمل ايكو كارديوجرافي وهعمل حاجه اسمها ejection fraction. يبقى تاني by evaluation of ventricular function بالايكوكارديوغرافي. هشوف ايه في الايكو يا اولاد؟ حاجه اسمها ليترونه كما ايجكشن فراكشن اوف ليفت فنتريكل بالتحديد. لان البامب الرئيسيه يا باشا، البامب الرئيسيه بتاعتي هي الليفت فنتريكل. يعني عارف يا دكتور الليفت فنتريكل لو باص لا يعوض، مين يعوضه؟ خلاص انتهى الموضوع، اعمل هارد بقى ترانسبلانتيشن يا حبيبي. لكن لو الليفت فنتريكل حالته جيده الصمام بايظ انا غير الصمام. زي بالظبط اللي عنده عربيه والموتور عدمان وقال لك بقى انا هغير المشاهات واجيب مش عارف ايه جديد، يا ابني الموتور بايظ. الموتور عايز يتغير، انت استفنيت عليه ليه؟ عشان كده لازم تتاكد من اول كلام ده يا جماعه. ولذلك عارف في ناس يقول لك ايه؟ انا يا دكتور لما غيرت الصمام ما اتحسنتش كويس، اتحسنت حاجه بسيطه قوي. يبقى انت غيرت الصمام متاخر، كان الفنتركلز اتعدمت العافيه. خلي بالك دي نقطه هامه جدا. في بقى حته تحت مكتوبه عن الفالفوتومي، وكلمه فالفوتومي اسمها توسيع الصمام. الصمام اللي بيتوسع هو الصمام الميترالي. بص كل اللي انا عملوه ده اهو ديسكشن في حاله لون ب 80 نمره. الورقه دي ثمنها 80 نمره الصراحه. يبقى توسيع الصمام دايما للصمام الميترالي، مفيش توسيع الاورطي. حتى يسموها مايكرال فالفوتومي. ساعات يسموها اسم رخم كونشروتومي. ايه كونشروتومي؟ مين قرب؟ انا عارف فالفوتومي وخلاص. الفالفوتومي ده شوفوا بقى مكتوب عندكم ولا احسن مش فاكر. نوعين. في نوعين باي بالون كاسيتر مكتوبة، وفي نوع سيرج. يعني ايه مش فاهم؟ بيدخلوا قسطرة بالونية، قسطرة بالونية بيخش هو بص قسطرة رفيعة ويخش من الفيمورال ويفضل طالع، يعني مبدع الكورونري معلش، مبدع الكورونري بيخش من الفيمورال ارتري ويوصل لحد البرانش اوف كورونريز جوه القلب. نفس القصة بيدخل هو قسطرة واخد بالك ازاي من الفيمورال ارتري مثلا سيتي الى بيفصل انا اخترت. فاهم انت ازاي؟ طبعا خلي بالك اول ما يخش بالقسطره عند الميترال فال يروح مسطر كده بالونه، ويجي عند الميترال فال يروح نفخ البالونه، يروح فتح الميترال فال. دي بيعملها يا دكتور في 10 مينتس، واسم الكارديولوجي اللي بيعملها تلاقي المريض داخل ديستنج اور سوبري مش قادر يطلع السلم، عمل فالفوتو جه خارج من الاوضه بعد ربع ساعه وعلى الكوره وعلى ايه ده عشان ايه العصب حاسس على طول. لكن في واحد تاني بقى عايز اوبريشن بحتاج عمليه عشان تبقى فاهم بتقول له ايه انت عملت التوسيع بعمليه ولا عملت التوسيع بالقسطره؟ هيقول لك توسيع بالقسطره او بالعمليه خلاص كده. طب المايكرال فالفوتومي بيعمل سيمتوماتيك ريليف ازاي؟ بيعمل سيمتوماتيك ريليف فور 5 تو 10 ييرز. يعني انا النهارده عندي مايكروسيروسيس الراجل وسع لي الصمام انا ممكن اقعد 5 سنين و10 سنين كويس. طب ماذا يحدث بعد كده؟ ها ري ستينوزيس ممكن اصابي ري ستينوزيس تاني. اشوفه بقى لو مكتوب هقول حاجه تحت البطن في الحته البيضاء كتبته فيه طبعا الشمال طبعا على القميص. انا بديك اصبص يا دكتور المعلومات كلها ايه؟ ده كلام نظري نظري عشان اجي اتكلم في الكارديولوجي نظري انت عارف بس هو بايد انك انت الكلام ده بقى تمرار وكان عندك ده نروح هاب وانا هعيد الكلام ده ايه بس انا عندك ده بقى ساعدني عمال اتلف اهو اتلف لك الطريق فالمهم يا سيدي فورس فالبوتومي فورس فالبوتومي كومبلين المريض عمل في الفالبوتومي جاي يشتكي واحد هقول اول كومبلين بس لو سمحتوا جاوب بقى اخر شيء اول كومبلين حصل ريجولار بالبيتيشن ايرلي بوست اوبراتيف يعني عمل العملية وفات واتلم على نفسه ولسه قاعد في المستشفى يقول ما فيش اسبوع كده ولا 10 ايام وبدا يقول لك يا دكتور انا قلبي عمال يدب جامد قوي بس ريجولار. ايه اللي حصل؟ يبقى اللي حصل بوست فالفوتومي مايترال انكونتنس الراجل بوظ له الصمام طبعا وسعه له قوي يعني فاهم ازاي؟ دخل الصمام وراح نزله. فهمت يا دكتور؟ دي بتحصل. فنقول له ايه؟ كويس اخو تغيير. انت كنت سكينوز ده انكومبتنس يعني برضه تبقى ستايل شويه. اوكي. طبعا دي حلها ايه؟ ريبليس. قول له طب معلش بقى هنعمل ايه؟ كفايه بريبليس. تعالى احنا ورانا ايه؟ مفيش مشكله. الراجل بس كان صباعه خين الظاهر ودخل في صباعه. طب نهرة. اثنين بقى الكومبلينت الثانيه ريكارنس. الكلام ده كله بيقعد يسكت ويتحل وانت في الواقع عند العبيط الصافي. عبيط وقت يا دي الكلام ده احنا قايلينه 100 مره. طيب ريكارنس اوف ديسني اور صوب انا يا دكتور بس دي بقى بقول ايه؟ افطر فور اكزامبل وان يير كيدز. افطر فور اكزامبل كده وان يير. انا فاتت سوق. فاتت سوق. احنا قلنا المايترال فالفوتو بيعمل سيمتوماتيك ريليف 5 سنين و10 سنين بقى لان انا دكتور الديسني ابو القرصبني رجع الثاني بعد سنه يبقى حصل له ايرلي ريستينوسس. حصل له ايرلي ريستينوسس. شفنا ازاي؟ طب ده حله ايه؟ حله ايه؟ ها؟ انظر والفوتو بس تقول ايه؟ اف كالسيفيكيشن لو حصل كالسيفيكيشن اف ذير از كالسيفيكيشن في ناس يا اولاد لما يعمل الفالفوتومي يرجع يحصل ريستينوزيس ويز كالسيفيكيشن يبقى الصمام نشف قوي وحطب يبقى ده عايز ايه برضه؟ بان فيتنس لو حصل 3 سكينوزز مظبوط 3 سكينوزز بلس كالسيفيكيشن يبقى لازم ايه؟ ادي قصة الدين قولي بقى باللي عليك ايه بقى صعوبة في الكلام؟ بنسميها close the heart surgery. بس انا رسم لك. استرناطومي ده بيفتحه بقى يا دكتور الاسكيرنا ده بص بالمنشار ان شاء الله احنا نكسبه ده حته منظر بقى شفته دي اوبن هارت سيرجري دي اوبن هارت سيرجري ومعناها على طول معناها ايه اللي هي زي فاب ريبليسمنت وتغيير صمام او كوروناري بايباس هذا السكار بتاع الباب ريبليسمنت 7 مايكرو والكوروناري بايباس هناخد بقى حته صغيره قوي في بدايه لوكال اكزامينيشن اوف ذا ابدومين معين اطلب منك طلب جميل اتفقنا ان فيه حصه اكسترا مش كده يوم السبت الساعه 2:30 صباح الدين هم دول والحصه بتاعت اللي زيها هتبقى الاثنين صباح الدين الساعه 2:30 برضه هم دول يوم الاثنين يوم السبت هي اوريدي هتبقى قبل حصه النظر يوم السبت والسبت انا ببتدي 2:30 الحصه بتبقى طويله الحصه بتبقى طويله تعمل ممكن بريك في النص نخلص على حوالي مثلا نقول 5:30 6 النظر بيبقى بعدها بس خلي بالك الحكايه دي مش اي حد يعمل كده مش اي طالب يجي ناوي ياخد كله اللي هيحضر الحصه اللي بعدها ما يفتحش بقه معايا انا ماليش دعوه بوقت الحصه قبلها تمام انا عندي شغل خلاص ان احنا بالخبره اي حصه بنحاول نعملها ورا بعض فاشله منذ سنوات طويله ما بينفعش عايزه ناس ذو مواصفات خاصه مش بقى جاي بقى بالكليه ومختار الحصه المفضله في حصه دوبل هتطلع منها مش شايف قدامك هتصحك روح بعدها في واحد قوي هيقعد الثاني احضر انا بديك اوبشن ثاني يوم الاثنين يعني في اوبشن لكن ان شاء الله قبلها بقى عشان يعني لا ما بينفعش ما بينفعش انا حتى الاداء بتاعي بيبقى مش مظبوط ما ينفعش وانا اقول انا هو انا ايه في ايه دوس على الزرار ويلا لا مش ده راجل لحم ودم برضه انت ابو بلدك طيب مش بقى يوم السبت بقى انا اشوفكم او السبت والحد الجماعه اللي عندهم نيورولوجي هيقولوا لي عشان اعمل لهم قاعده اكزامينيشن يورو قبل جينرالايز يبقى تحط حرف الاف حط بقى حرف الاف كده على شمال، حرف الاف على شمال. ايه الاف بقى؟ يعني واحد فين الفاء بتبقى بعرفها ازاي ان هي فاء؟ ان بطل تخينة، يعني بطل تخينة بعرفها بكلمة سانكن امبرايت. سانكن يعني الامبرايكس غائرة، سانكن امبرايكس. اثنين فلويد، فلويد هي بين قوسين اثايتس، هي بين قوسين اثايتس. هيبقى دي فولنس في الفلانس، فولنس في الفلانس. والامبرايكس شفتد، ده انا بقول ايه؟ لو في جنرالايزد بالش، يعني بطن كلها فيها بالش. في يا اولاد لما تيجي تبص على بطن البني ادم بتشوف هل بطنه فيها بالش ولا لا؟ يعني بطنه ورم ولا مش ورم؟ ايه التورم؟ الورم اللي في بطنه ده جنرالايزد كل بطنه كده ولا حته معينه هي اللي ورمه؟ انا بقول جنرالايز. واحد فات، يعني ايه فات؟ يعني اوبيزيتي، يعني الراجل ده تخين. عرفت ازاي ان ده تخ؟ بتلاقي الامبلايكا سانكن، يعني داخل في بعض جواها كده، زائد يعني جنب سانكن زائد ان في فيري سيك سكين فول. ده ممكن تمسك كرشه كده كده صح؟ بص تقول عامل ازاي يا دكتور؟ باينه ده تخين يا عم، ده تخين. ايه بقى الصعوبه دي؟ ها؟ ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ اثنين فلويد اللي هو حرف الاف، ما هو في كذا اف، اف دي يعني فانتازيه يعني. حرف اف بنقول كام كلمه بحرف الاف؟ انا غلطان. يبقى فلويد، فلويد اللي هي مين؟ اللي هي الاثايتس. الاسايت هتبقى اللي هي بقى المنظر بتاع الريكشن، فولنس في الاوس فلانك. تلاقي البني ادم ابط وفيها جنرالايز بطش، ايوه بس جنابه كده متختخين. فولنس، فولنس يعني بطش في الاوس فلانك. انتوا انتوا زيرو في الاكل خالص كده يعني؟ زيرو زيرو خالص. بص ما فيش مشكله. بوس فلانكس، مش عارفين فلانكس؟ جنابه فلانكس يا دي اسمها فلانكس. مش هنا ولا هنا ولا اللي هو هنا، لا هتلاقي البني ادم نايم بطنه بلش والفلانكس دي كده منفوخه. هات قربه ميه، قربه ميه املى ثلاث ارباعها ميه وحط القربه على الترابيزه، هتلاقي القربه فيها بلش بس جناب القربه فيها بلش برضه، دي معناها ان في ميه مريحه في الحته دي. يا كبير يا اربع اكتب بقى تيجي كمان. الثانية بقى فليتس الامبرايكس هتبقى في الاسايد شيفتد داون. طب يا ست ما هو الامتحان مش يوم الخميس، خلاص بقى احنا قلنا الاثنين هنعمل الحصه دي، هنتفق يا ست التلاته ولا حاجه؟ ما تضغطوش عليا بقى يا جماعه. لان ممكن على فكره الدفعه دي انتم مدلعين معايا، انا بسمع كلام تسمع الاسئله اللي قال لك مش كده خالص، بس يعني استرجع معانا استرجع بس حاجه حاجه. ضيع عشان تبعتيه ضيع كده نقول بليتس يعني في جاهز اللي عنده ايه تكتب بطنه فيها تنفلي يعني تخبط كده الكشف تلاقي طبله كده يبقى انت عندك غثات جامده جدا يعني الواحد بيقول البطن يا دكتور ما نفخ طب ده ايه تنفلي ولا ده فات كرش يعني ولا دوت اسايتس ولا يقول لك ايه كمان فيتس ممكن تلاقي فيه طفل جوه شكل حامل يا ابني يعني جت لك واحده مثلا كروماتوم جايبينها من الشارع واحده بتشتغل جوه جايه من بطنها بنات حد فيه نور جوه طبعا هتسمعوا ايه فيتال هارد ساوند هتسمع كده في السماعه او في سماعات خاصه لما لما احنا بنشوف بنبعت تعمل ست عيال نشوف الست دي حامل دي ولا ايه؟ ده دي حامل يا دكتور وفي طفل جوه. حامل في طفل. فيتال سويلنج بس كلمة فيتال دي هو عايز هيوج زي مين زي سويلنج الشهير اوفيريان سيست في ناس عيان كلاب سيست يا ابني قد كده جاوبنا بص كده بتاع ده اوفيريان سيست بيبقى رهيب طب الاوفيريان سيست بقى هتعرفه ازاي بالانسبكشن خلي بالك الاوفيريان سيست عايزك تكتب بين قوسين الكلمه دي هو بلفي ابدومينال سويلنج ان ده ايه مش ابدومينال لا ده جاي من البلفس وطالع على الابدو فبيبقى ليه منظر كده هتفهمه فبتلاقي فيه ايه بقى واحد سنترال ابدومينال بولج يعني البولج تلاقيه سنترا بس تقول ايه sometimes بيبقى البولج toward one side يعني هو ممكن الست بطنها تبقى فيها سنترا البولج كده بس ساعات تلاقي البولج ده ساعات يجي على one side بس المهم ايه الفلانكس not full يعني الفلانكس ما فيهاش بولج ما فيهاش فولنس مفيش بقى ميه في جنابها ده هو البتاع طالع منين؟ الورم طلع من بطنها من الفيلمز يا دكتور وعمال يطلع على الابدومن كده فتلاقي بطنها سنترال بولج والفلانكس ما فيهاش حاجه فده انا شوف دي حاجه اوكي طبعا بقى في حاجات تانية بقى لو في بقى لوكالايزد بلج هفكر في ايه بقى اورجان ونيتين يبقى لو البلج جنرالايزد حرف الف حرف الف لو البلج لوكالايزد بحته عن حته هبتدي افكر بقى ايه ده فرايد هايبوكوندر بقيته ليفر ده في الليفت هايبوكوندر بقيته سبلين ده مش عن كده ايه؟ يعني الليفت الثانيه دي فيسس حاجه طبعا فيسس يا راجل بطنه مليانه فيس ده بيبقى عايز اني ما يا ابني فيس في ناس على فكره يا جماعه بيقولوا كده في ناس بتلاقي بطنه مليانه فيس ده بيحصل في اولد ايج اولد ايج بيقول لك ده ما بياكلش وبطنه منفوخه فوق تيجي تخش عليه بتلاقي الناس اللي عندهم ديستنشن برضه في جاز كده ديستنشن يا راجل ما فيش خالص ما بيعملش خالص تجيب الحقنه الشرفيه تلاقي بلاوي نزلت. ليه الحاجات دي كلها موجوده؟ موفمنت. الانفكشن طبعا بقى صنك الابدومن او الفكت الابدومن فطبعا دي بتعمل اختلال مع التي بي ومع الكاشكسيا. لان التي بي بريتونايتس لما بتحصل بتعمل ريتراكشن في الابدومن. كتر الفيروزز اللي بتحصل. الموفمنت عبارة عن هاخده من يا اولاد فريلي مونز على بيت. بس لازم تلاحظ حاجه، لما البني ادم بيعمل انسبيريشن الكوبلة بتنزل لتحت فالبطن بتبطش لقدام، خلي بالك، ولازم تتحرك فريلي، دي مهمه جدا، لان الابدومن اول حاجه تعمل لها ليميتيشن بالموفمنت بريتونيال اريتيشن. والبريتونايتس او البريتونيال اريتيشن مينز سيرجيكال كوز، يعني في حاجه خطر. عشان كده يا دكتور خلي بال حضرتك لما يجي واحد مثلا مامته اخوه في البيت بطني بطني بتوجعني حاجه، وانت بقى عايز تجيب بقى انت سبازموتك ولا حاجه، المهم بس انت تكشف على حد. بص خد نفس، يعني تقول مريض خد نفس طبعا، هتلاقي بطنه ايه؟ اتحرك حلو كده، بعدين هتمشي ايدك بس على البطن كده تطمن ان مفيش ريجيديتي، ان البطن لاكس. حتى الجراح يعمل ايه؟ يروح داخل كده، ولكن الابدومين فريلي موز على الانجليزي، والابدومين الوول لاكس. ان شاء الله مفيش حاجه، ده شويه مرض ولا حاجه كده. لكن لما تلاقي الابدوم ما تتحركش بالنفس وفي ريجيديتي، لا يبقى في مشكله، لازم انت تجيب حد بتاع الجراحه بقى يطلع بقى بين سايدز مقرقعه عامله بريتونايتس وبلاوي سودا كده. التنس اسايتس ممكن تعمل ليميتيشن، لان التنس اسايتس يا اولاد لو انا بطني فيها ميه كتير قوي هتضغط على الكوبيلا بتاعت الدفراج، فتلاقي الدفراج ما بقاش قادر يتحرك كويس. طبعا الحاجات الهامه جدا جدا في المومنت الدايفراجماتيك باراليسيس، هو انا الدايفراجم بتاعي بيعمل ايه يا ولاد في النفس؟ بينزل لتحت، طب بطني تبرش، لا هو بقى عشان في باراليسيس الدايفراجم هيطلع لفوق، لان كل ما كان الدايفراجم بقى فيه باراليسيس بيبقى الدايفراجم ايه؟ فلاسيد وبيبقى فلابي ضعيف. فالنيجاتيف انتراسوراسيك بريشر اثناء الانسبيريشن بتشد الدايفراج من فوق فالبطن بتتراك، يبقى الراجل اللي ده بعكس الراجل وهو بياخد النفس بطنه بتتشفط، معناها ان الدايفراج بيطلع لفوق، ده دي اسمها بارادوكسيكال دايفراجماتيك موديلي. طب ازاي تكونفيرم برضه هذا الكلام؟ تكونفيرم هذا الكلام هنعرف حالا. طب لو واحد عنده بقى وان كوبيلا فيها باراليسيس والتانية سليمة، بص عندي كده، بص عندي كده، الكوبيلا الشمال نورمال واليمين فيها باراليسيس، الراجل هياخد نفس هيحصل ايه؟ الكوبيلا الشمال ها نزلت طبيعي، يبقى الابدومين على الشمال هتبلش، لكن الكوبيلا اليمين طلعت لفوق يبقى الابدومين على اليمين هيحصل لها ريتراكشن. فتلاقي الراجل لما بياخد نفس بص بطنه بتعمل ازاي؟ بطنه ايه؟ بتعمل كده، وان سايد بيبلج ناحيه الكوبيلا السليمه، وان سايد بيرتراك ناحيه الكوبيلا اللي فيها ملابس، اسمها ايه الحركه؟ حركه المرجحه، هي السيسو موفمنت. نجري على شمالنا. تو كونفيرم الهدف ده من الشتات الهامه قوي، هيخدمك بطنه جراحة أطفال. خلي بالك خش أنت إزاي تبقى داخل الجراحة متظبط أوي، خش مفيش مشاكل. نيجي نقول إيه بقى يا سيدي؟ تو كونفيرم ديفراجماتيك أو تو كونفيرم ديفراجماتيك باراليسيس نعمل إيه؟ هنقول ريكاس الباك فور تايدل ريكاشن انظر من جسم. To confirm the pragmatic paralysis بص على ركاس الباك ظهر المريض فور حاجة اسمها اكيد بعضنا سمعنا عنها tidal percussion واكتب انظر للجسم صب قصة الانجل كلنا عارفين خلاص احنا خلاص بص يا اولاد صب قصة الانجل بتاعتنا طبيعتها ايه؟ يعني انت بص كده امسك واحد في البيت عندك قول خد نفس بس كده كده وبعدين حط صباعك ده على كوستر مارجن وصباعك ده على كوستر مارجن ده حطهم كده حادث العظمه دي والعظمه دي وحط صابعك عليهم هتلاقيهم الاثنين سبعينك راين انجل. لو هاته الانجل اوبتيوس يبقى ده معناه من هاي انترا ابدومينال بريشر. واحد بقى عنده هيبات سبليون ليجالي جامد عنده اسايتس من زمان فتلاقي السبكوستال انجل بتبقى ها اوبتيوس. عايز مرض في التشيست يعمل اوبتيوس سبكوستال انجل الانفيزيف بنكتب ان دي على شمالنا لكن مذكرة كلينيكا اللي عندي هتفضل معاك فور لايف دي بتلتها بايه بحاجه جامده ايه دي الانفيزيما بتؤدي الى بارين شيب تشيست اللي هو الصدر اللي عند البرميل ده بارين شيب تشيست هيعمل ان ويتش هذا التشيست بيبقى فيه ايه اوبتيوز سبكوستال انجل. يقول لك يعني هو لازم السبكوستال انجل تبقى معناها حاجه في الابدومين. يقول له لا يا دكتور الانفيزيما هتعمل حاجه اسمها انفيزيمتز تشيست او بنسميه بارن شيب تشيست ان ويتش لو رجعت له هتلاقي في كلمه اوبتيوز انجل. طيب ايبيجاستريك بولسيشن الايبيجاستريك بولسيشن في حالات الابدومين لو جاي من رايت فنتريكل مين يقول لي يبقى الحاله عشان اربطها بالهارزيان كور بالمونيل مكتوبه افكرك ليه ها افكرك الاوبا او بالهارزيز بتروح لللان بتعمل ايه في اللان جرانيلوم هذه الجرانيلوم هتعمل ايه في البلمونري ارتريولز ان ارترايتس اوبليترينز اي اي او ان ارترايتس اوبليترينز البلمونري هايبرتنشن شديد. الحركه دي اسمها في الهاريزيان كور بلمونري. يقول لك الراجل ده عنده ليبر سيروزز وهيسل اوبليترينز ايه اللي عامل له الايبيجاستريك بالسيشن وخاصه ان هي جايه منين؟ راجل وعنده له ايه؟ بالهاريزيز يا دكتور تعمل كور بالمونال تعمل بالمونال هايبرتنشن ثم رايت في الفيكرا الراس. طبعا انت عشان تكونفير ان هذه الجاستريك بالسيشن جايه من رايت فنتريكل تقول المريض خد نفس واكتب تلاقي الجاستريك بالسيشن زادت بشكل واضح. العيشه الساعه كام بتبدا؟ 6 ب شويه كده يطلع بقى صلوا يعني صلوا بقى في المدينه احسن حياه عليهم. فايبريكيشن اوبريك تايم كده بص يا دكتور حضرتك ده اتوقع على نفسك كتير ليكوا عيال اللي قبلهم اللي قلتوا عليكوا ده عيب عيب يا راجل. انت عندك ايه؟ عندك ريكتس وريكتس ما بينهم ايشو ليني قلبة مش كده والاثنين مفروض يكون ايه؟ تدين في بعض. انت بقى تروح انت ايه وانت قاعد في البيت هيت براسك وتروح تحاول تحط طراطيف صوابعك دي في النص وتهم كده هتلاقي العضلات اتكبرت تمام بس مفيش بينهم جاب الاثنين ماسكين في بعض تمام انت ايه؟ لا ده انا هميت براسي حسيت ان في زي ما يكون باوش كده. ما هو ليه في باوش بقى؟ العضله دي بعدت عن دي وبدات الفسره تعمل باوش ان بتوين وتحط صوابعك في النص تلاقي صوابعك بقت داخله ان بتوين التو ريكتاي كان صوابعك دخلت في الجروف. يبقى انت هنا هو تكتب على الايه؟ على الدايفريكيشن اوف ريكتاي بين قوسين جنب العنوان ايه؟ inspect for bulge and feel defects. يبقى انا هشوف بلج بعناية مع عضلاتي بقى يا اخويا ايه؟ ضعيفة وفيها vibration يعني بعد عن بعض من كتر الضغط على الابدومينال وول الدنيا باظت فبعدوا عن بعض فتيجي تهم تحس ان في بلج ايه بتوين ال تو ماسلز احيانا بعد تيجي تدخل ايدين كده في عضله وعضله وانا ايدي سرحه في النص في ايدين يبقى الراجل ده عنده انكريز في الانترا ابدومينال بريشر منذ زمن بعيد وضعف شديد في عضلات القلب وده بيبقى موجود مع حالات الاسايتس وحالات الهيباتس والميجر بيفور موقف تايم طبعا الارثرايتس نورمالي تبقى سلايتلي انفيرتد يعني ايه انفيرتد يعني داخله لجوه شويه سلايت وميد واي بتوين دي اكسترنال وامبلايتس كلام عميق قوي طب ايه اللي يعمل لها شيفت داونورد في الاسايتس ايه اللي يعمل شيفت ابورد في الاوفيريان بقى تيومر بيجي منين في البي ابدومينال فبص بيطلع من تحت لفوق بقى وعمال يعمل تراكشن على الابدومينال وول الى اعلى فتلاقي الامبلايتس طلعت لفوق ما بقتش ميد واي ما بين الاثنين في بس حته بقى الامبلايتس عايزك تعرفها مهمه جدا حاجه اسمها سكندري واحد جالك يقول لك يا دكتور انا عندي حاجه ورمه في صورتي تيجي تبص تلاقي انه ديون في الامبلايتس واضحه دي معناها سكندريز من ابدومينال ماليجنس اسمها ايه عندكم الساين دي ها سيستر جوزيف موديولس يعني يعملها لي ايه يعملها لي يعني دايره يعملها لي دايره اوكي في بقى كمان في حتة عايزك برضو تعرفها اللي هي طبعا حرف الجي عندك حرف الجي هتلاقي مكتوب انفلاماتوري ريتش سويلينج في الامبلايكس بيحصل معها حاجة اسمها ميكلز دايفرتيكولا نكتب جنبها بنظر الجراحة خليك بس يعرف شيء الجراحة بس خد بقى الرسمة دي وهنخلص وإن شاء الله ادعيتوا الراجل حرام عليه رخص رخص عليه ها بص يا دكتور في عندنا الكيبل ميدوزا كيبل ميدوزا تلاقي الامبلايكس ريليتد منها بنيول كده اهو يعني تيجي تبص على الامبلايكس حوالين الامبلايكس يبان ريليتد بنيول مش لازم القصه بتاعتها قوي بس اعرفوا هذه القصه بس بص يا دكتور لو تقرا كده اقرا بقى معايا ان كيسز اوف بورتال هايبرتنشن ودي ديو تو بيتن امبلايكال فين كونكتنج ذا ليفت برانش اوف بورتال فين للفينز اراوند امبلايكال يعني هو الفكره ايه يا دكتور؟ انا ربنا خليك لي كلنا على فكره انتوا لو كده لقوا في عيال كده الواد ابيضاني طفل حلو كده ابيض كده وتلاقي ايه الواد رفيع تيجي تبص كده على بطنه تلاقي شويه فينز كده بس هايفه لو واحد جاب بورتال هايبر تنشن بالعربي كده هذه الفينز متصله بالبورتال فينتريبيوتري في السلام لو جالي بورتال هايبر تنشن ممكن يحصل ان هذه الفينز اللي حوالين الامبلايكس تبقى شويه دايليتد وشويه تورشس تبقى باينه فاطلقوا على هذا المنظر ايه؟ كيبوت مدوسه وانا هحكي لكم القصه بتاعت كيبوت مدوسه لان جيتكم مش عارفينها. ايه طيب؟ اصل هي كيبوت مدوسه ليها كذا تفسير. يعني هقول لكم عشان بس ايه عارفين دي بقى حاجه على الامبلايكس عايز تعرفوها كمان ويبقى كده كويس هي دي بقى يا اولاد حاجه اسمها كلام اللي هي في الرابعه كلام ساين وكريتيف كلام ساين كريتيف حاجات الأطفال يا بنتنا مفيش عندهم حوالين عنده زرقانة ركبر حوالين صبيضه وانت رايح بصبعه في الشارع واحد تاني يقول لك لا ده عنده زرقان في الفلانكس الفلانكس اللي هي ايه بقى يا مؤاخذة هي الجناب جنابك مش جنابك اللاين لقينا هنا تمام اللي اراوند الانفلايكس دي اسمها الكلام ساين اللي مكتوب عندك في المربع انما اللي على الفلانكس اسمها الجري ترنت سايد ده ايه ده عارف عنده ايه الواد ده عنده هيمو بريتونيا عنده دم في البريتونيا ساك يعني بدل ما عنده اسايس كده اهو لا ده البريتونيا فيه دم طب ايه المرض اللي احنا درسناه زمان كان يقولوا لنا ده بيعمل دم في البريتونيا في البريتونيا الكامل اكيوت هيموراجيك بنكرياس ايه؟ مكتوب عندك يا ابن المربع هنا ما تقرا مكتوب ايه؟ اكيوت بنكرياس على فكره ساعات برضه رابتشر اكتوبيك مكتوبه لان حمل اللي هو الاكتوبيك ده وعارف ايه كمان؟ ضربة 60 وعشرة 60 اتفضل لا بطنه جاية كلها طب ليه ده قوله نتيجة absorption of blood الى الابدومينال وول lymphatics هنا ما هو الدم فين في البريتونين فبيحصل امتصاص لبعض الدم عن طريق lymphatics اللي هي موجودة على الابدومينال وول وعلى فكرة صار الابدومينال وول lymphatics فيها رسمة دي في شوية around amolycus وشوية على البوس بلانس فدي علامات مميزة للهيموبريتونين ايه؟ في حاجة؟ او الهيموراجيك فاسايتس ومالي اصالي هيموراجيك فاسايتس هي برضو واحد عنده فاسايتس نتيجة مليك نانسي نتيجة في بقى حتة الهيرنيا بروفيسيسيس يا ابني استنى والله العظيم كنت خلصتها يا ابني مش هشرح فيها حق هيرنيا بروفيسيسيس افحص اكتب كده افحص المريض في الوضع واقف المريض upright position وقول له يودي وشه الناحيه الثانيه ويكح بس لازم يبقى العين اوكسبوز ويكتب انظر واحفظ يعني انا هعمل ايه؟ طب ايه الاماكن اللي بيحصل فيها هيرنيا؟ هي هيرنيا يعني ايه؟ يعني ايه هيرنيا؟ العرض يعني ايه؟ فتاة قالوا لك ايه او ساعات سموه عرق لك في عرق طاقية اللي يبين مش كنت شوالهم مش عارفين فتاة فتاة يعني ايه؟ يعني مثلا في البطن مثلا تلاقي ايه؟ حتة البطن ضعيفة كده فكده فيها حصل بلش كده فيها والعين يكح تلاقي ايه؟ السويلينج يعمل اكس باكسات كده ده كلام الراحل ما سمعتش انت حاجه يقول لك ايه؟ ما تحزقش قوي كده الله يطلق لك عرق. ايه؟ ايه العرق ده؟ قال لك ايه؟ اصل انا عندي عرق هنا يا دكتور بخن رجلي دي انجوينال هيرنيا. فانت في عندك بقى انجوينال هيرنيا في عندك امبلايكال هيرنيا لازم تعرف الكلام مكتوب انجوينال وامبلايكال ولا مكتوب. واقرا كلمه ايه ابلو انت قايمة ولا ايه؟ بص الناس بقى بيشيلوا الحبل. ان السويلنج بيدي ايه؟ اكس فان ساين انفانس اون كوف. تمام جميل. بص الحته دي بقى كده اهو اعمل لي دي فيميل هير ديستريبيوشن. ارسم يا ولد يلا يا امجد كده يبقى الفيميل هير ديستريبيوشن ما يبقاش ويل دي ماركيتد كده. بص لا في ايه في شويه كده ايه هيرز طالعين كده لفوق شويه. الحته دي مهمه عشان تلاقي الجماعه اللي هم مثلا ما تلاقي في ميل واللي بتاع ده يعني ميل ما تلاقي ميل والميل ده عنده مثلا تيومر بيطلع استروجين. الناس اللي هم عندهم كرونيك ليفر ديزيز بتلاقي خلي بالك اولاد الاستروجين اصلا بيكسر برضه في الليفر. الناس اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز تلاقي الاستروجين بيعلى شويه حاجات زي كده واشياء اخرى يعني الاروماتيك امينو اسيدز والكلام اللي قلناه. فساعات يخلي الميل عنده بيوبيك هير اون فيميل ديستريبيوشن. فهمتم؟ زي ما قلنا بقى يبقى يوم السبت الساعه 2:30 صباح الدين الساعه 2:30 صباح الدين ما تقولش. يوم الاثنين الساعه 7 مساء هشرح الحصه دي بكره كل الجماعه في الامتحان في الحصه هتبقى في العين اللي هي بتاعت قرارات دي حصه بسيطه وهعيدها يوم الاثنين الساعه 6:30 كده 7 مساء في صلاح الدين يوم الاثنين قبل الحصه. اللي بيطلع الساعه 9 عادي.